شكر الله لكم صاحب الفضيلة. هناك بعض الشيوخ الذين يخرجون في البرامج التلفزيونية ولهم توجيهات جيدة ويقال أنهم سلفيون، ولكن نسمع أنهم يرون المظاهرات والخروج على الحكام، فهل هذا فعل السلف؟ هذا ليس من فعل السلف، ولا أرى أن من يدعو إلى هذه المظاهر يعتبر سلفيا. هذا الذي أود أن أصرح به، الذي يدعو إلى المظاهرات وإلى الخروج ليس سلفيا، لأن الدعوة إلى الخروج مذهب الخوارج، ومذهب الخوارج هو من أوائل النحل والفرق التي ظهرت في الساحة الإسلامية، حيث تألبوا على عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، ثم على علي فقتلوه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون في كل حين، كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. والذي يظهر لي أن الذين يدعون إلى الخروج هم خوارج أنفسهم، وهم من منظري تلك الفرق. والسلفية يا إخوة يا أخواتي المؤمنات ليست شعارا يرفع فحسب، وليست شعارا لتجميع الناس، إنما السلفية قول وعمل واعتقاد ومنهج وعبادة وسلوك سوي وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأدعياء فلا يجوز أن نسميهم سلفيين، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فالذي يدعي السلفية وهو يستحل دماء المسلمين ويفتي بقتلهم ويفتي بالتفجير في بلاد المسلمين ويستحل التفجير في بلاد المسلمين ليس سلفيا وأيم الله، وإن ادعى ذلك. والذين يستحلون دماء المسلمين ويسمون أنفسهم جماعة الجهاد السلفية، أنا أسميها جماعة التكفير الخلفية، جماعة التكفير الخلفية، هذا هو الاسم الحقيقي لها. فاحذروا رحمني الله وإياكم من هؤلاء الناس الذين يتسترون باسم السلفية وهم يفسدون ولا يصلحون، وعلى رأسهم بعض المفتين في بعض القنوات الذين يدعون إلى جواز المظاهرات والإضرابات والاعتصامات والتخريب والتفجير والتدمير، ويشيدون حتى بمن يقتل في سبيل الخبز والخضار يسمونه شهيدا. متى كان شهيدا؟ متى كان شهيدا يقتل عشان خبزه؟ يقول اعطوني خبزه ولا اقتل نفسي، اعطوني خبزه ولا احرق نفسي. الان يسمون اناس يسمون شهداء ولا تنطبق عليهم الشهاده لا من قريب ولا من بعيد، يقتل حتى من النصارى ويسمونه ماذا؟ شهيدا والعياذ بالله. يعني اصبحت الشهاده بفتاوى زيد وعمر من ارباب هذه الفضائيات، من ارباب هذه الفضائيات. احدهم ومن كبارهم ان لم يكن هو منظرهم الرئيس الكبير استحل اربعة امور في يوم واحد في ميدان التحرير. الاولى صلى الجمعة في غير مسجد، في الشارع في الميدان. ثانيا صلى بالنصارى واليهود والفلانيين والمشركين وعباد القبور والنساء والرجال والجميع بدون وضوء ولا تمايز، وبدون وضوء ولا تمايز واختلاط، والرجل في جنب المرأة والمرأة في جنب الرجل، متلاصقين ومعهم أرباب الموسيقى وأرباب الخمور كلهم مختلطون. ثالثا جمع الظهر جمع العصر مع الجمعة. رابعا قصر بالمقيمين، المقيمين جعلهم يصلون ركعتين. يعني لم يفعل هذا أحد حتى حتى من الخوارج القدامى ولا من الرافضة القدامى ولا من أصحاب النحل القديمة، بل هذا أمر انفرد هو به ودعا إليه الناس وصلى على بركة الله، كبر بهم وصلى. والله أعتقد أن صلاته غير صحيحة بهذه الطريقة. هذه الأعمال لا ليست من دين الله عز وجل، هذا لعب. هؤلاء يجمعون الناس ليمجدوهم وليرفعوهم وليمدحوهم وليسموهم العلماء، وهم علماء سوء. علماء سوء كلمة أتقرب بها إلى الله عز وجل، والله إنهم لعلماء سوء. يفتون بحل الربا، يفتون بحل الغناء، يفتون بحل الاختلاط، يفتون بحل التمثيليات، يفتون بحل المسرحيات، يفتون بحل الأغاني التي يسمونها بالأناشيد، يفتون بتوريث المسلم من الكافر والعكس، يفتون بجواز الخروج على حكام المسلمين، يفتون بجواز كل شيء يعني يرونه لصالح دعوتهم الفاسدة، لأن عندهم الغاية تبرر الوسيلة. نظرية ميكافيلي الذي يعتبر مؤسس مذهب الشيوعيين قبل مئات السنين، قبل أن يظهر لينين وستالين وفرويد وخروتشوف وماركس وغيره، قبل أن يخرجوا، اللي هي نظرية ميكافيلي، هذا الذي يرى أن الغاية تبرر الوسيلة. إذا كنت تريد شيء افعل ما شئت من أجل الوصول إلى هذا الأمر الخطير الذي ولو كان بقتل المسلمين، ولو كان باستحلال دمائهم، ولو كان بالوثوب على أشلائهم، ولو كان بالفتاوى المحرمة، ولو كان باستحلال المحرمات، ولو كان بقطع الطرق، ولو كان بأكل أموال الناس بالباطل، ولو كان باستحلال ما حرم الله جل وعلا، المهم عنده الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة، والعياذ بالله. وهذا أمر اسمحوا لي لعلي أفضت فيه بعض الشيء، لأنه في الحقيقة أمر بلغ السيل الزبا وتجاوز الحزام الطبيعي وأصبح أمرا لا يطاق. سئمنا من فتاوى هؤلاء أضلوا الأمة، وأيم الله إنهم لمن الأئمة المضلين الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يفتون بهذا ويمجدون الثورات ويجيزون المظاهرات والإضرابات ويستحلون الدماء ويخرجون على ولاة المسلمين ويفتون بذلك، أيم الله الذي لا إله غيره أنهم من الأئمة المضلين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي أكملوا الأئمة المضلين. فاحذروا من هؤلاء فإنهم قطاع طرق، يسرقون عليكم دينكم، يفسدون عليكم منهجكم، يفسدون عليكم عقيدتكم. وأنا أوجه هذا الكلام إذا كان سينشر لكافة المسلمين في العالم الإسلامي إن شاء الله تعالى، أوجه هذا الكلام لجميع المسلمين، لا ينخدعوا بهذه الشعارات، الغاية لا تبرر الوسيلة، لا ينخدعوا بالمضللين، لا ينخدعوا بمستحل المحرمات، سواء سموا بأنهم رؤساء علماء المسلمين أم بأية تسمية أخرى. انتبهوا واحذروا، هم ونوابهم ومن شارك معهم من الرافضة وغير الرافضة، يكفي أنهم اختلطوا مع الرافضة وجعلوهم قرناء لهم وأنسوا بهم ومشوا معهم وتحالفوا معهم ضد أهل السنة، المبادئ واحدة أليس كذلك؟ لأن عند الجميع الغاية تبرر الوسيلة، تحالفوا مع أهل الرفض، فهذا الرئيس ونائبه رافضي، فهذا التحالف شيطاني إبليسي خطير يخشى من عواقبه على المسلمين. احذروا منهم ومن تلاميذهم من أصحاب التويتر والمغردين والفيسبوك وغيرها من الوسائل التي ضيعت شباب المسلمين بسبب الجريان وراء هذا السراب الخطير على الأمة. والله هذا الذي فرق الأمة وجعلها شذر مذر، هذا وأشكاله هم الذين فرقوا الأمة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هل دعوا يوم من الأيام إلى التوحيد؟ دعوا يوما لجمع كلمة المسلمين على العقيدة الصحيحة؟ هل دعوا يوما من الأيام لا وتطبيق الشريعة الذي يدعونه؟ عندما تمكنوا تركوه، فكأنه وعود كاذبة، فتنطبق عليهم صفات المنافقين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حق، استغفر الله، ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن وجد فيه خسرة، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن وجد فيه خسرة منهن وجد كانت فيه خسرة من النفاق. إذا حدث كذب، وقد حدثوا فكذبوا، وإذا وعد أخلف، وعدوا بتطبيق الشريعة فكذبوا. الآن تنازل، قالوا مستعدين أن يسلموا حكمهم حتى للنصارى، وإذا عاهد غدر، عاهدهم أن لا يفعل أن يطبقوا الشريعة فلم يفعلوا، وإذا خاصم فجر. الكذب عندهم. بالمناسبة يا إخوان، هنا نقطة أخيرة أذكرها في هذا الباب، أيهم أقرب إلى الدين على الرغم من أن كليهما ضال، الخوارج القدامى أم الخوارج المحدثين؟ القدامى. القدامى لا شك خوارج وضلال، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب إيش؟ كلاب النار، وقال من اقتلوهم حيث وجدتموهم لئن أدركتم لأقتلنهم قتلا عاد إن في قتلهم أجرا. ومع ذلك كله فإنهم أقل بلاء وشرا من الخوارج الموجودين الآن، لأن أولئك لا يكذبون، الكذب عندهم كفر، ولا يخلفون الوعد، وليس والغاية أنهم لا يفعلون كل شيء علنا في الميدان، يعني شغالين في الميدان، يعني ما عندهم. لما أرسل إليهم علي بن عباس رضي الله عنهما أقنع 20,000 والباقين بقوا على ضلالهم، فقاتلهم علي حتى قضى عليهم ولله الحمد المنة. لكن ما اختفوا، ما لبسوا ثياب النساء، ما حلقوا لحاهم. أنا لا أزين في الخوارج القدامى، انتبهوا، هؤلاء قتلت عثمان وعلي، كلاب النار، الأمر خطير، لا يحرف أحد كلامي يظن أنني أمدحهم. لكن تعالوا إلى المحدثين، حلقوا اللحى، أضاعوا الصلوات. حدثني أحد الإخوة أن أحدهم وهم في ساحة الجهاد المزعوم قبل أن يمن الله عليه فيتركهم، قال: هيا بنا نصلي. قال: يا أخي، قضية قضية جهاد ليست صلاة. فعلوا المرأة التي بجوارهم. فأيش؟ علوا المرأة التي بجوارهم. أي فيعني القضية، فعلوا المرأة التي بجوارهم وفعلوا أشياء كثيرة، قضية جهاد من قضية صلاة. وهل سقطت الصلاة حتى في حال المسايفة، حتى في حال الحرب بين المسلمين والكفار؟ ألا تجب الصلاة؟ ولذلك شرعت لنا صلاة الإيش؟ صلاة الخوف في حال الجهاد، حتى ولو بالإشارة في نهاية المطاف. وهذا يقول ما دامه بالجهاد إذن هو لا يصلي، خلاص سقطت عن التكاليف. على كل حال أطلت في هذه المسألة، اسمحوا لي، لأنها مسألة تستحق الإطالة، لأن شبابنا يختطف من هؤلاء السراق قطاع الطرق. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يقينا وإياكم شرورهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم. هنا كثير من الأسئلة تسأل عن الأصل في ذبائح المسلمين. هذا الموضوع يتطلب شيئا من الوقفات والتقعيد حتى يعني يكون المسلمون على بينة من أمرهم في مثل هذه القضايا. أولا، الأصل في ذبائح المسلمين الحل، هذه قاعدة لا ينازع فيها أحد بغض النظر عما قد يوجد عندهم من مخالفات. الأصل فيها ماذا؟ الحل. وتفصيل ذلك أن الناس يصنفون إلى ثلاثة أصناف، أو البلدان تصنف إلى ثلاثة أقسام: بلدان إسلامية، وبلدان لأهل الكتاب، وبلدان وثنية. والحكم يدور مع هذه الأوصاف حيث ما كانت.